بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من شرح كتاب معارج القبول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله في متن سلم الوصول، قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. صحيح، وقفنا عند هذا النقطة. نعم، يقول: وكل ما له من الصفات، كل ما ثبت لله عز وجل من الصفات التي أثبتها لنفسه في محكم الآيات أو صح فيما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، فحقه التسليم والقبول، أن نقبله وأن ننقاد له ونخضع له ونؤمن له. ففي هذا الموضع ذكر الشارح، وهو نفس المؤلف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، عددا من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه الكريم وأدلتها من القرآن الكريم. فقال يعني مما ذكرنا، قال مما ذكرناه فيما تقدم وما لم نذكر، يعني هو ذكر فيما تقدم عددا من صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك لم يذكر فيما تقدم يعني عددا أيضا من الصفات، فناسب هنا أن يذكر ما تيسر من صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه في القرآن الكريم. وكما مر بنا طريقة السلف رضوان الله عليهم، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهي طريقة القرآن الكريم. يعني دائما في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى فيها تفصيل، صفات كثيرة و تنوعت أدلتها في الكتاب والسنة، لكن النفي نفي مجمل، أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق، وأن ننفي عن الله تعالى كل نقص، وهذا هو معنى سبحان الله، معنى التسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالتسبيح معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق. والنفي الذي ورد مفصلا في بعض صفات الله سبحانه وتعالى مثل نفي السنة والنوم، نفي الرغوب أي التعب، نفي الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فالمقصود من نفي النسيان وما كان ربك نسيا، فالمقصود بها إثبات ما يقابلها من الكمال، يعني ليس نفيا محضا لأجل النفي، لا يراد منه إثبات كمال يقابله، وإنما كل منها هو نفي لإثبات كمال ما يقابله. فمثلا نفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة، نفي الظلم لإثبات كمال عدل، نفي النسيان لإثبات كمال علمه سبحانه وتعالى، وهكذا. فالنفي يعني قليل في كتاب الله تعالى في صفات الله عز وجل، وحتى هذا القليل فهو نفي ليس نفيا محضا، وإنما نفي من أجل إثبات ما يقابله من الكمال. أما في الإثبات فالإثبات مفصل، فمن ذلك ما ذكره هنا، يعني ذكر صفة الوجه واستدل عليها بآيات كثيرة، نأخذ أمثلة منها. يعني قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك. وقوله تعالى: تريدون وجه الله، وقوله تعالى: ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنما نطعمكم لوجه الله، يريدون وجهه. فإذا هذه آيات كريمة فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى. ثم ذكر صفة النفس، صفة النفس، فنؤمن أن الله عز وجل له نفس، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي، قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي، عيسى عليه السلام يخاطب ربه سبحانه يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. طيب، صفة العين، قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال تعالى: فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا. صفة اليدين، قال تعالى لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. يعني نقتبس بعض يعني بعضا من الآيات الكريمة، وعندكم الكتاب إن شاء الله تطالعون بقية النصوص. كذلك قوله تعالى، نعم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. نعم، طيب، يعني هنا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب الكتاب لموسى عليه السلام. أوضح من هذه الآية أو أصرح منها قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. إذن يعني تبعا للكلام عن صفة اليد أن الله سبحانه وتعالى كتب بيده عز وجل الكتاب لموسى. صفة المحبة استدل بأدلة كثيرة منها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة. والله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، لإثبات أنه يحب الصالحين والصابرين والمؤمنين والمتقين والمقسطين إلى آخره، وأنه سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الفساد ولا يحب كل مختال فخور. صفة الرضا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، قال ولا يرضى لعباده الكفر. إذن إثبات رضاه عز وجل عن المؤمنين وأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر. طيب صفة السخط، قال سخط الله عليه. الكراهية، قال كره الله انبعاثه. الغضب، قال غضب الله عليه، قال وغضب الله عليه ولعنه. قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن صفات عز وجل الغضب. صفة الرحمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. طيب صفة القوة والعزة، قال وهو القوي العزيز، فبعزتك لا أغوينه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أنه عز وجل نور السماوات والأرض، قال الله نور السماوات والأرض. أنه ذو انتقام، قال إن الله عزيز ذو انتقام، إنا من المجرمين منتقمون، فلما آسفونا انتقمنا منه. فإن الله عز وجل عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى من خلال ما فصله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من صفاته عز وجل ليعرف عباده بنفسه عز وجل. ثم أورد الآيات الكريمة في آخر سورة الحشر، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. كل اسم من هذه الأسماء يتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بما فيه من الصفات. يعني كما مر بنا من قبل أن كل أسماء الله عز وجل صفات، وليس كل الصفات أسماء، فكل ما سمى الله تعالى به نفسه فهذا يتضمن صفة لله تعالى، لكن ليس كل الصفات منها أسماء لله تعالى. يعني مثلا يعني مر بنا مثلا من الصفات أن الله تعالى يجيء، أن الله ينزل، أن الله تعالى يتكلم موسى تكريما، أن الله يريد، لكن ليس من أسماء المريد ولا المتكلم ولا الجائي ولا الآتي، ولا رغم أن المجيء والإتيان والكلام والإرادة من صفاته. فإذا ليست كل الصفات أسماء، لكن كل أسماء الله تعالى صفات. اسمه الملك يتضمن وصفه بالملك، اسمه السلام في صفة لله عز وجل، اسمه الرحيم في صفة الرحمة، وهكذا في كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن وصفه بما في ذلك الاسم من الصفات. وأورد آيات كريمة يمكنكم مراجعتها. بعدها يقول: أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني نثبت لله سبحانه وتعالى ما صح في سنة رسول الله عز وجل من أسماء الله وصفاته. فكل ما صح في سنة رسول الله عز وجل من أسماء الله وصفاته فإننا نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل. فذكر من ذلك أيضا صفة الوجه وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها صفة الوجه وصفة النفس. بدأ بصفة النفس، قال إيه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حديث قدسي يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن السنة أيضا جاءت بإثبات صفة النفس لله سبحانه. صفة كذلك صفة النفس أيضا حديث إيه: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه. ففي أيضا إثبات صفة النفس وزينة عرشه رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدد من الصفات، يعني فيه صفة إيه؟ الكتابة، إن الله يكتب، قال كتب في كتابه على نفسه. صفة النفس، قال على نفسه. صفة الرحمة، قال رحمتي تغلب غضبي، صفة الغضب. فإذا كل ما ورد في الحديث من صفات الله تعالى نثبته لله عز وجل. صفة الوجه وردت أيضا في أحاديث، لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. رواه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه سيظل يعني بأس هذه الأمة بينها، ويكون بينها يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحد. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. فقال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني ألا يحصل جب أو مجاعة عامة تفني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطانيها. يعني ممكن يحصل جد في بلدة من البلاد أو موضع من المواضع، لكن ليس جدا عاما يهلك جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفنى، فأعطاه الله ذلك. قال: وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال فأعطانيه. قال إيه؟ لن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم، فأعطاه الله تعالى ذلك. لو اجتمع أعداء الإسلام جميعا على المسلمين لا يمكن أن يبيدوا أمة الإسلام أو يفنوها، يعني يمكن أن يحصل أن يتسلطوا على أهل قرية أو مدينة فيبيدوا المسلمين بها ويهلكوهم بها، لكن من جهة الأمة المحمدية، أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيهلكهم أو يبيدهم، فأعطاه الله تعالى ذلك. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن هذه الأمة يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فقضى الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك. فلهذا لما قال يعني أو يلبسكم شيعا، قال عليه الصلاة والسلام: هذا أيسر. الشاهد من الحديث قوله: أعوذ بوجهك، يعني فهنا إيه؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي إثبات وجه الله تعالى وإثبات نور الوجه وإثبات صفة الغضب والسخط والرضا، كلها صفات لله تعالى وردت في الحديث. عندنا أيضا مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا فيه صفة إيه؟ صفة الوجه. بعدين عندنا أيضا: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة، فيه أيضا إثبات صفة الوجه. فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. طيب، كذلك صفة العينين لله سبحانه وتعالى. يعني أهل السنة يقولون الله عز وجل له عينان. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. فهنا الأعور يعني الذي له عين واحدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، يعني ففيه إيه؟ أن الله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى، وفيه نفي العور عن الله عز وجل. وكذلك قوله في حديث الشفاعة لآدم عليه السلام: خلقك الله بيده، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، قال: خلقك الله بيده. ففي إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن الله تعالى خلق آدم بيده. طيب، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني خيرها دائم مستمر كثير ليلا ونهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمين الله سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ففي إثبات اليدين لله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ففيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، إثبات اليدين وإثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يكتب بيده. قال: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه. صفة النزول: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه. في أيضا إثبات اليدين وبسط اليدين، وفي أيضا يعني في بعض الروايات نزول الله تعالى إلى السماء. قوله عن الصدقة: قال: فإن الله يتقبلها بيمينه. في احتجاج حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في إثبات الكلام على اصطفاك الله بكلامه، وإثبات اليد وأن الله تعالى كتب بيده التوراة لموسى عليه السلام. يد الله هي العليا، قال وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بخلق آدم، فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. الله عز وجل قال لآدم ويداه مقبوضتان سبحانه وتعالى اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هنا هي فيه أن الله عز وجل يقبض يديه ويبسط يديه، فهو القابض الباسط سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث كلتا يدي ربي يمين مباركة لا يعارض ما ورد في بعض الأحاديث الأخرى، قال يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، في بعض الأحاديث فيها التصريح بلفظ الشمال. فهنا يعني جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن تسميتها شمالا لا تعني أنها أنقص من اليمنى ولا أقل منها بركة. يعني في الحديث الذي فيه كلتا يدي ربي يمين مباركة يعني كلتا يدي الله عز وجل، يمينه وشماله سبحانه وتعالى كلتاهما يعني في البركة سواء، ليست إحداهما أنقص من الأخرى ولا أقل شأنا تعالى الله سبحانه وتعالى. يعني في حق المخلوق تكون يعني يده اليسرى أنقص أو أقل شأنا، أو لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين مباركة، وهذا لا يمنع من تسمية يده الأخرى شمالا كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة. وقوله في الحديث القدسي قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، عن أهل الجنة يقول سبحانه وتعالى غرست كرامتهم بيدي، عن أعلى أهل الجنة منزلة، قال هذا أردت أو هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. وقوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني يجعل الجبار سبحانه وتعالى الأرض خبزة يعني منبسطة مثل قرص الإيه، ولا مثل قرص النقي زي قرص الشعير أو الدقيق الأبيض النقي الذي ليس فيه شائبة، فتصبح الأرض يعني منبسطة وتصبح على شكل القرص، فقال يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته، يعني مثل ما يجعل أحد الناس يعني كرة الخبز يجعلها قرصا، فالله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل من صفته عز وجل يتكفأ الأرض بيمينه فيجعلها خبزة يجعلها قرصا مثل قرص الخبز، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها مرتفع ولا منخفض، ولا تكون أرض يعني أرضا منبسطة مثل قرص الخبز يحشر عليها الخلق. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، صفة المحبة. إذا أحب الله العبد نادى جبريل، نادى جبريل يعني نادى الله جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ففيه وصف الله عز وجل بالصبر ووصف الله عز وجل بالسمع، ومن أسمائه تعالى السميع ومن أسمائه عز وجل الصبور، فالله عز وجل صبور من صفته الصبر، وأنه سبحانه وتعالى سميع فهو يسمع سبحانه وتعالى. يعني صفة العجب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، في بعض الفاظ الحديث وقرب غياره، قرب خيره أو قرب غيره. والغيار يعني تحويل الحال من حال إلى حال. عجب ربك من قنوط عباده، يعني من يأسهم وقنوطهم رغم قرب الخير أو قرب الغيار، يعني قرب تغيير الحال الذي يكرهونه إلى حال آخر يحبونه. ففي إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى يعجب. نعم. لو أحد يقترح عليه ترجمة يعني. نعم صحيح. ممكن أخونا الشيخ أحمد صلى الله عليه وسلم يشير عليك الترجمة يعني مناسبة. لا استعنشمنت. نعم. استعنشمنت. نعم. ولكن يعني أنا أفهم من العجب يعني. ترجمة زي ما ترجمها الشيخ أحمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. إن شاء الله. فقال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره أو قرب غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. كيف يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ يعني يبصرون، يكونون قوم المشركين فيبصرون ويقيدون بالسلاسل ويحبسون أسرى ويأخذون المسلمين ثم يسلمون ويحسن إسلامهم ويكونون من أهل الجنة. فيعني قيدوا إلى الإسلام، كانوا كارهين الإسلام غير راغبين في دخوله، وقدر الله تعالى عليهم الوقوع في أسر المسلمين وقيدهم، ثم كان ذلك سببا في إسلامهم ودخولهم الجنة سواء هم أو ذريتهم. فعجب الله تعالى من ذلك. صفة العجب يعني هنا أوردها في السنة المطهرة في القراءات القرآنية، مرات القراءات القرآنية يكون فيها إثبات بعض صفات الله عز وجل التي يعني لم تثبت في القراءة الأخرى. فمن ذلك قوله عز وجل في سورة الصافات قال بل عجبت ويسخرون. في القراءة المشهورة بل عجبت، أن الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في قراءة حمزة والكسائي وهما من القراءات المتواترة السبع بل عجبت، أن الله عز وجل يقول بل عجبت ويسخرون، ففيها إثبات صفة العجب لله تعالى. فإذا يعني صفة العجب ثبتت في القرآن الكريم على اعتبار ورودها في بعض القراءات القرآنية. ثم في السنة المشرفة ثبتت أيضا كما في هذه الحال. صفة الضحك يعني قال قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كيف هذا؟ أن مسلما يعني يقاتل إيه مشركا، فالمشرك يقتل المسلم، فالمسلم إيه يقتل شهيدا، المسلم يقتل شهيدا، ثم بعد ذلك هذا المشرك الذي قتل مسلما فالمسلم هذا لقي الله تعالى شهيدا يسلم قاتله، هذا القاتل المشرك يسلم بعد ذلك ويقتل هو بعد ذلك شهيدا أو يختم له بخير وإيمان فيكون من أهل الجنة. فالقاتل والمقتول يعني كلاهما يدخل الجنة. فيضحك الله تعالى إليهما، يعني يجتمعان عند الله تعالى، والقتيل لو صار شهيدا بسبب أن هذا المشرك قتله ثم هذا المشرك بعد ذلك أسلم ودخل الجنة مع القتيل الذي قتله من قبلها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. هذا فيه صفة الغضب، وأورد بعض الحديث في صفة الغضب وأيضا في صفة السخط. قال من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يقلع أو يكف عن ذلك. وقال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. قال إذا أبغض الله عبدا دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم. هذا بقية الحديث. وإذا أحب الله عبدا ف بقيته في بعض الروايات: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبرائيل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. وهذا رد على من إيه؟ بعض الناس يقولون نحن نبغض عمل الكافر لا نبغض الكافر، هل هذا الكلام صحيح؟ قال إيه؟ قال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، أبغض فلانا هذا يعني، ما قالش يعني يبغض عمل فلانا فأبغض عمل فلانا، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فشخص الكافر نبغضه لكفره، وحتى ليس فقط الكافر بل حتى الفاسق والظالم وكذا، لكن الفاسق والظالم الذي يكون يعني مسلما موحدا فهو يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني المؤمن الخالص المستقيم الصالح هذا يحب من كل وجه، والكافر هذا يبغض من كل وجه، ثم يأتي مرتبة الفاسق والظالم فهذا يعني يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني من وجه أنه مسلم مؤمن وله بعض الأعمال الصالحة فيحب من هذا الوجه، فيجمع له بين حب وبغض، فهو من وجه يحب ومن وجه يبغض، الوجه الذي يحب منه هو إسلامه وإيمانه، والوجه الذي يبغض منه هو ظلمه وفسقه. نعم. حتى من باب المنطق هذا لا يستقيم، إذا قلنا للشخص أنا لا أحبك، يعني كيف كل شخص أنا لا أحبك والله أحب أفعالك الطيبة فقط، هذا غير منطقي. صحيح. نعم. سبحان الله يعني. نعم. كما ذكر يعني أخونا الكريم الشيخ يوسف إنه كما أنه في المقابل يعني عندما تحب أي مؤمن لماذا لم يقول نحب عمله ولا نحب شخصه والعقل؟ فقال نحبه يعني عمله وشخصه. فكذلك في الكافر نبغضه عمله وشخصه أيضا. إن الله يبغض فلانا فأبغضه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. فهنا صفة الرضا في قصة أصحاب بئر معونة، وهم جماعة من الصحابة قتلوا شهداء في غزوة أو في سرية بئر معونة، فقالوا بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال وهو في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وهو من التنزيل المنسوخ تلاوة، لأنه ورد أنهم قال تلوناها تلوناها حتى رفع الله تعالى، كانت آية تطلع يتلونها في الصلاة حتى رفع الله تعالى بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم. فالشاهد فيها إثبات صفة الرضا، وهذا يعني لما رفع لفظه وبقي حكمه، يعني اللفظ رفع لكن المعنى صحيح لكن. وقوله في قصة سبي هوازن الله أرحم بعباده من هذه لولدها في الصحيحين، ففي صفة الرحمة، وأورد عددا من الأحاديث في صفة الرحمة، ثم ذكر صفة العزة أعوذ بعزتك وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وذكر أن الله عز وجل نور السماوات، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات صفة الرضا والسخط. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم، والإملاء هو الإمهال يعني وعدم، إن الله تعالى يمهله ولا يعاجله بالعقوبة حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله تعالى يأخذ الظالم يعني يعاقبه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا، فهذه مما نثبته لله عز وجل أنه لا ينسى، يعني صفة سلبية نفي النسيان عن الله عز وجل لإثبات كمال علمه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في حليفه لا ومقلب القلوب أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه رواه أحمد والشيخان من حديث عائشة رضي الله عنه هذا فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ففيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إثبات صفة القدم لله عز وجل من الصفات التي نثبتها لله تعالى صفة القدم جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النار قال لا يزال يلقى فيها يعني النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد بعزتك وكرمك وفي رواية قد يعني حسبي معنى قد أو قد معناها حسبي يكفيني فتقول قد بعزتك وكرمك فالنار يعني لا يتزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قد وتضيق على أهلها هذا نؤمن به ونثبته لله عز وجل على ما يليق بكماله وقوله صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله قال علقها البخاري بلفظ الترجمة ووصلها الدارمي في مسنده يعني من البخاري جعله في الباب يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله معلقا يعني من غير ذكر إسناد يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن السند موجود رواه الدارمي في مسنده بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شخص أغير من الله فيه إثبات أن الله عز وجل يقال له شخص وإثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى ومما ورد في إثبات صفة الغيرة لله عز وجل قال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله إلى قوله ولا أحد أحب إليه المدح من الله قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل وفيما ذكرناه كفاية وما أشبهه فسبيله سبيله يعني هو لم يقصد حصر صفات الله سبحانه وتعالى فيما ذكره ولكن هو ذكر نماذج من صفات الله سبحانه وتعالى التي دلت عليها أدلة القرآن والسنة قال وما لم نذكره من صفات الله عز وجل فسبيله سبيل ما ذكرناه يعني يعامل معاملة ما ذكرناه ويجري عليه ما يعني ما يجري على ما ذكرناه فكلها صفات لله عز وجل نثبتها له سبحانه على ما يليق بكماله عز وجل فإذا تلاحظون يعني أن طريقة أهل السنة التفصيل في الإثبات ولهذا مثلا الإمام ابن خزيمة رحمه الله له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب فكتاب كبير كله في صفات الله تعالى ويعقد بابا لكل صفة من هذه الصفات باب إثبات الأصابع لله تعالى ويذكر الأحاديث الدالة على باب إثبات الأنامل لله تعالى باب إثبات القدم لله تعالى باب إثبات الساق لله تعالى باب إثبات اليدين إثبات وهكذا يعني يمشي في الصفات صفة المحبة البغض الكراهية السخط الغضب كلها يثبتها لله عز وجل ويورد ما ورد فيها من الأحاديث ويسلم به كذلك في الصحيحين كثير من هذه الأحاديث من ربنا في الصحيحين وغيرها من كتب السنة قال فحقه التسليم له والقبول نعم ثم أورد الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. وهناك قول آخر أن المحكم هو ما لم يظهر ما ظهر معناه، والمتشابه ما لم يظهر معناه. فالقرآن الكريم منه محكم يعني يحتمل أكثر من معنى أو لم يظهر معناه، ومنه محكم اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحدا وظهر معناه، ومنه متشابه وهو الذي يحتمل أكثر من معنى أو لم يظهر معناه. المتشابه والذي يحتمل أكثر من معنى أو لم يظهر معناه، والمحكم والذي وضح معناه ولا يحتمل إلا معنى واحد. فالقرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني مقصوده ومعظمه والغاية منه، يعني مقاصد القرآن الكريم دلت عليه آيات محكمة واضحة بينة جلية. وهناك آيات متشابهة تحتمل أكثر من معنى أو خفي معناها. فهنا الواجب أن هذه الآيات المتشابهة نفسرها بالمعنى الذي توافق به الآيات المحكمة. هذا الفرق بين طريقة الراسخين في العلم وطريقة الذين في قلوبهم زيغ. الراسخون في العلم يؤمنون بكتاب الله بمحكمه ومتشابهه، المتشابه يفسرونه بما يوافق الآيات المحكمة، وإذا خفي عليهم تفسيره يكلون تفسيره إلى عالمه سبحانه وتعالى. لكن الذين في قلوبهم زيغ يبحثون عن هذه الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى ما في معناها خفاء، ويفسرونها تفسيرا يصادمون به الآيات المحكمة حتى يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وحتى يدعوا أن كتاب الله فيه تناقض وفيه تعارض، فيأتون إلى الآيات المتشابهة ويأخذون منها معنى يناقضوا الآيات المحكمة ويعارضها، ويعارضون كتاب الله بعضه ببعض. فالله عز وجل قال ذكر إيه طريقة الذين في قلوبهم زيغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني ابتغاء تأويله، والتأويل معنيه يعني ابتغاء صرفه عن معناه الصحيح إلى معنى آخر بعيد محتمل. وما يعلم تأويله إلا الله، تأويله الثاني يعني تفسيره، إلا الله والراسخون في العلم. هنا يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يرى أنه لا وقف على لفظ الجلالة، أنه لا يوقف على لفظ الجلالة. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وهذا يعني من المواضع التي يجوز فيها تزكية النفس، يعني وصف نفسه بالعلم حتى يؤخذ عنه وحتى يحمل عنه العلم، يعني وصف نفسه بأنه معه علم حتى يثق الناس في تعليمه وحتى يأخذوا عنه هذا العلم وينتفعوا به. فقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، حتى يعني يأخذ الناس عنه تأويل القرآن، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه قال إيه لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. قال لو أعلم أنه بقي على ظهر الأرض يعني أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، يعني يمكن أن أرحل إليه بالإبل لرحلت إليه. هنا قالوا يعني لم ينفي وجود من يساويه في العلم، لكن نفى وجود من هو يعني أعلم عنده شيء زيادة على ما عنده، لكن لا يمنع وجود من يساويه من بعض الصحابة والعلماء الموجودين، لكن يعني قال أنه ليس هناك أحد أعلم منه بكتاب الله حتى يرحل إليه. فالغرض هنا يعني حتى يثق الناس في تعليمه وحتى يأخذوا عنه العلم، يعني كان لم يكن هذا من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يمدحوا أنفسهم بالعلم وكذا، لكن اضطروا إلى ذلك في بعض المواطن إذا كانوا بين قوم يعني يجهلون قدرهم ولا يعرفون ما عندهم من العلم، فربما أعرضوا عنهم ولم يحملوا العلم عنهم، فكانوا يخبرون أنهم عندهم علم حتى يثق الناس فيهم وحتى يقبلوا على التعلم منهم. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه يقول والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. التأويل هنا معناه التفسير. هنا القول الآخر أن التأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقته أو ما يقول إليه في العاقبة، يعني مآلات الأمور وعواقبها وحقائقها التي تؤول إليها، فهذا مما استأثر الله به. فعلى هذا القول الثاني في تفسير الآية وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل هنا المراد به يعني ما يقول إليه، يعني مثلا يوم القيامة أخبرنا الله تعالى عن يوم القيامة ثم قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله، ما معنى يوم يأتي تأويله؟ تأويل يوم القيامة يعني وقوعه كما أخبر الله تعالى عنه، يعني الآن الله تعالى أخبرنا عن يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يعني وقوعه كما أخبر عنه الله. فتأويل معنى ما يقول إليه الأمر في العاقبة وما يصير إليه، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونقف على هذا التفسير ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، في الراسخون في العلم يؤمنون بالإيه؟ بكتاب الله بمحكمه ومتشابهه. شيخ في سنة النسيان، يعني قد يشكل على البعض الله سبحانه وتعالى يعني نفى النسيان في موضع كنت في موضع آخر أثبتها بسورة يعني نعم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أخونا الكريم يسأل يعني عن قول الله عز وجل نسوا الله فنسيها، قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني هذه في الإنساء إنساء النسيئية، لكن نسوا الله فنسيهم. هنا فسرت يعني نسوا الله فنسيهم أن النسيان هنا هو الترك عن علم، يعني نسيهم يعني تركهم وأعرض عنهم عن علم بهم وبحالهم. وأما النسيان الذي نفاه الله تعالى عن نفسه فهو الناشئ عنه عن عدم العلم، يعني الإنسان إذا نسي الشيء يعني ينساه، يعني يذهب عنه علمه ويغيب عنه علمه بعد أن كان عالما به، يعني غير الجهل اللي هو عدم العلم بالشيء، لكن النسيان هو ذهاب العلم بعد وجوده، فهذا الله تعالى منزه عنه. لكن النسيان اللي هو بمعنى ترك الشيء والإعراض عنه مع العلم به، فهذا يعني لا مانع من إثباته في حق الله تعالى في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم وأعرض عنهم مع علمه بهم وبوجودهم وبأحوالهم، لكنه تعالى معرض عنهم تارك لهم، يعني هذا المعنى. نعم كما تفضلتم، يعني أن نسيان الله تعالى للكافرين يعني تركهم والإعراض عنهم، هذا عكس صفة المعية التي هي معية النصر والتأييد والإحاطة التي تكون للمؤمنين والمحسنين والمتقين، فهؤلاء يعني ليست معهم معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، فهم متركون مخذولون، يعني خذلهم الله تعالى وتركهم وأعرض عنهم، فحرمهم معيته هي معية الحفظ والإرادة وكذا، لكن بقوا تحت المعية العامة هي معية يعني الذي نسيه الله تعالى يظل داخلا تحت المعية العامة هي معية العلم والإحاطة به، لكن معية النصر والتأييد معية النصر والتأييد والإكرام والرعاية وكذا هذه حرم منه. يقول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. يذكر هنا طريقة السلف الصالح وطريقة أهل السنة في آيات الصفات وأحاديث الصفات. فنمرها صريحة كما أتت، جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة أي على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحرا، يعني السنة المشرفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونسلم مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف لألفاظها. هنا ذكر أشياء لابد أن يتجنبها السني في أسماء الله تعالى وصفاته حتى يكون على طريقة السلف الصالح في الأسماء والصفات، أن نثبت آيات الصفات ونثبت أحاديث الصفات كما أتت من غير تحريف. أول شيء نجتنب التحريف، والتحريف نوعان، تحريف للألفاظ وتحريف للمعاني. التحريف الذي علينا أن نجتنبه نوعان، تحريف ألفاظ وتحريف معاني. فالتحريف الألفاظ كمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن التكليم من موسى وأن لفظ الجلالة منصوب على المفعولين فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة. بعض الجهمية والمعتزلة قرأوا قوله تعالى وكلم الآيات الكريمة صوابها وكلم الله موسى تكليما، لكن بعض الجهمية والمعتزلة قرأوها وكلم الله موسى تكليما. المعنى اختلف؟ نعم، أصبح المعنى أن موسى هو الذي كلم الله تعالى، أن الله تعالى هو المكلم وليس هو المكلم، فنفوا التكليم عن الله تعالى، يعني جعلوا موسى هو الذي كلم الله، قال وكلم الله، فأصبح لفظ الجلالة مفعول، فجعلوا كأن موسى هو الذي كلم الله. قال وقد عرض ذلك، وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش، بعض الجهمية أو عرض ذلك يعني بعض الجهمية والمعتزلة قرأوا على الإمام أبي بكر بن عياش اللي هو شعبة اللي هو صاحب عاصم، تلميذ عاصم وتلميذ الأعمش أيضا. فقال أبو بكر بن عياش قال ما قرأ هذا إلا كافر. كيف عندكم؟ إلا كافر. بعض النسخ إلا مش مهتمة، لا هي إلا كافر، يعني عبارة أبي بكر بن عياش الملقب بشعبة وهو تلميذ عاصم يعني وزميل حفص، هو وحفص كان يقرأان على عاصم وقرأ أيضا على الأعمش. فأبو بكر بن عياش قال ما قرأ هذا إلا كافر لما سمع من يقرأ وكلم الله موسى. قال قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلين، وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله عن ابن عياش رحمه الله تعالى. قال وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما فسبه، يعني قال يا ابن كذا كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. وقد ورد أن الذي قال هذا هو الإمام أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة رحمه الله تعالى، رواه مردويه بإسناده عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ على أحد القراء السبع، قرأ عليه رجل معتزلي فقرأ عليه وكلم الله موسى تكليما فسبه أبو عمرو وقال كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني هب أنك حرفت الآية الأولى وغيرتها، كيف تصنع بالآية الثانية، لم تستطيع أن تحرفها. وهذا من فوائد التكرار في كتاب الله عز وجل، سبحان الله، يعني دائما المعنى الواحد يتكرر في كتاب الله عز وجل على وجوه عديدة. قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صرفنا للناس يعني نوعنا وأتينا به على وجوه متعددة، تصريف الشيء يعني تقليبه على وجوهه والإتيان به. قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، فالله تعالى صرف المعاني للناس في هذا القرآن، يعني أتى بها على جميع وجوهها وقلبها على طرق شتى، وتارة يأتي المعنى في يعني في القصص، وتارة يأتي في الاستفهام، وتارة يأتي في الخبر ومع التقديم والتأخير وأنواع الدلالات المختلفة، حتى إذا التبس على أحد موضع من هذه المواضع فالمواضع الأخرى تفسره وتبينه. لهذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع مبطل أن يحرف كلام الله تعالى، يعني يجي يتلاعب بآية تأتي الآية الأخرى تبطل تهدم ما فعله وتبطل بنيانه وتهدم بنيانه، لكنهم يستغلون بعض الجهال ممن لا يحفظون القرآن ولا يعرفون معاني القرآن، فيأتي بموضع من القرآن ويتلاعب به ويفسره على غير وجهه، والذي لا يعرف بقية الآيات يلتبس عليه هذا الضلال ويرد عليه. لكن إذا تتبع كتاب الله تعالى لابد أن تجد في كتاب الله ما يبطل هذا الباطل ولا يرده، فهذا مثال لذلك. يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التعليل. قال كما قال جهم بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، حيث قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولا أبدلتها استوى، والعياذ بالله تعالى. يعني هذا تحريف الألفاظ، يعني هو كان يود ذلك، لكن الله تعالى حفظ القرآن الكريم لا يستطيعون تحريفه. يعني حاولوا أعداء الله تعالى وأهل البدع والضلال حاولوا تحريف ألفاظ القرآن الكريم لكن لم يفلحوا في ذلك. قال وله في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، حيث قال الله تعالى ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، حطة يعني اغفر لنا حط عنا خطايانا. قال فدخلوا يزحفون على أسفارهم وقالوا حنطة، بدلا أن يقولوا حنطة يعني مستهزئين بأمر الله تعالى، فزادوا نونا قالوا حنطة اللي هي القمح. فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم، يعني فيناله ما ناله من العقاب. طيب هذا تحريف الألفاظ. إذن السني الذي يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته عليه أن يثبتها كما وردت من غير تحريف، وهنا من غير تحريف لألفاظ القرآن والسنة. طيب هذا تحريف اللفظ، ومن غير تحريف للمعنى أيضا. التحريف قسمان، تحريف لفظ وتحريف معنى، فيثبتها من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى. طيب تحريف المعنى، قال كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله غيره. تعالى الله بهل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. يعني دائما التأويلات الباطلة تؤدي إلى لوازم باطلة. فقالوا نفس الله تعالى هي غير الله، فإذا يحذركم الله نفسه أصبحت إيه؟ يحذركم الله غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، إذا على تأويله ماذا يصبح؟ كتب ربكم على غيره. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في غيرك، هذا معنى باطل لا يمكن فهم الآية على هذا. واصطنعتك لنفسي، هل معناه واصطنعتك لغيري؟ تعالى الله عن ذلك. قال وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم، فانظر لتناقضهم البين، وهذا يكفي حكايته عن الدين. يقول لك العجيب سبحان الله أنه عندما يأتون إلى صفة النفس يقولون نفس الله هي غير الله، وهي مضافة إلى الله إضافة إيه؟ إضافة تشريف كإضافة المخلوق إلى الخالق، كإضافة بيت الله وناقة الله. طبعا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى قسمان، هناك إضافة المخلوق إلى الخالق تفيد تشريفا لهذا المخلوق، يعني بعض المخلوقات أضافها الله تعالى إليه تشريفا لها يعني وتكريما له، وهناك إضافة الصفة إلى الموصوف بها سبحانه وتعالى كعزة الله وقدرة الله ورحمة الله وكلام الله وحياة الله، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فإضافة النفس إلى الله سبحانه وتعالى هي إضافة صفة إلى الموصوف، وفي هذه الحالة صفات الله تعالى لا يقال إنها غير الله، وإنما الكلام على الصفات كالكلام على ذات الله سبحانه وتعالى. نؤمن بالله عز وجل ذاتا وصفة، لا يمكن ذات مجردة عن الصفات، وإنما الله سبحانه وتعالى ذاته عز وجل متصفة بصفاته سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا نفس الله تعالى هي شيء آخر غير الله تعالى، وهي مضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخلق تعالى الله عنه. فنفوا النفس عن الله، وإنما جاءوا إلى صفة الوجه ويبقى وجه ربك، فقال وجه ربك يعني نفس ربك، قال مع أنهم أصلا نفوا النفس والدعوة أنها مخلوق من المخلوق. قال أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك، طب هناك فريق يعني أثبت النفس أنها صفة لله تعالى وأنها ليست غير الله وإنما هي صفة وصفات الله، لكن لما جاء عند الوجه أوله بالنفس فقال وجه الله يعني نفسه. قال فيقال له إن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية ولفظ رب مجرورا بالإضافة، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام بالياء لا بالواو، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال فخفضه لما كان صفة، فخفضه لما كان صفة للرب، فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. واضح؟ يعني يقول يعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام هي الآن هي مرفوعة، فهي صفة للوجه ولا صفة للرب؟ صفة للوجه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فإذا هو إيه؟ ذو نعت للوجه. فلو كان وجه الله تعالى هو ذات الله تعالى لكانت أتت إيه؟ مجرورة. يقول كما أنه في الموضع الثاني لما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لما كان اسم الله تعالى لما كان اسم الله سبحانه وتعالى قال يعني هنا يعني في الموضع الثاني لما ورد في الموضع الثاني خفضه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعل ذي الجلال والإكرام صفة للرب اللي هو المجرور وليست صفة للاسم، لكن في الموضع الأول جاءت صفة للوجه فدليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه. قال ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز أو طاغوت المجاز. هذا يعني المؤلف هنا تبع الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني دائما يسمي المجاز يسميه طاغوتا من طواغيت الجهمية، لأنهم يعني حرفوا به يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات، فكلما قبلتهم صفة يريدون نفيها عن الله تعالى قالوا هي مجاز، قالوا هي مجاز. أصل معنى المجاز، كلمة المجاز في اللغة هي صرف يعني المجاز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني علماء البلاغة يذكرون أن الألفاظ حقيقة ومجاز، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة تقتضي ذلك، لابد أن تكون هناك يعني قرينة تقتضي صرفه عن المعنى الأصلي الذي وضع له إلى المعنى الآخر. فمثلا يذكرون يعني دائما يضرب مثال موضوع الأسد، مثلا كلمة الأسد فيقولون ان العرب وضعت الاسد للرجل للحيوان المفترس، يقول الاسد هو الحيوان المفترس المعروف. ثم انهم بعد ذلك استعملوه في غير ما وضع له، فوصف الرجل الشجاع بانه اسد، فاستعملوا لفظ الاسد في غير ما وضع له، فاستعملوه للرجل الشجاع. فاستعمال الاسد بمعنى الرجل الشجاع هذا يكون استعمال مجازي، لكن استعمال الاسد في معناه الاصلي اللي هو الحيوان المفترس فهذا المعنى الحقيقي، استعماله على حقيقته. وهذا يعني على افتراض ان العرب قد وضعوا الفاظا لمعاني معينه، ان العرب قد وضعوا الفاظا لمعاني معينه ثم بعد ذلك استعملوا هذه الالفاظ في غير المعاني التي وضعت لها هذه الالفاظ. لابد ان تكون هناك قرينه تقتضي صرفه عن المعنى الاصلي الى المعنى المجازي. فمثلا يعني لا نقول ان الاسد معناه الرجل الشجاع الا اذا كان هناك قرينه، مثل قولك مثلا هي رايت اسدا يقاتل بسيفه في المعركه، او راكبا فرسه مثلا كذا، فقوله راكبا فرسه هذا اذا ليس المقصود الحيوان المفترس لانه لا يركب الخيل، او مثلا يقاتل بسيفه اذا المقصود هنا الرجل الشجاع وليس المقصود الحيوان المفترس. طيب هذا موضوع المجاز. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وله سلف في ذلك، يعني بعض يعني ائمه الحديث وبعض الفقهاء وذكر اسمائهم، وعد شيخ الاسلام رحمه الله من انكر المجاز في اللغه دي، فبعض اهل اللغه انكروا المجاز في اللغه وبعضهم انكره في القران فقط مع اثباته في اللغه في غير القران. فحجه هؤلاء يقولون يعني ان اللفظ لا يمكن ان يكون له معنى اصلي الا من خلال سياق، الا من خلال سياق، واضح؟ الا من خلال سياق. يقول مثلا كلمه اسد لا نستطيع ان نقول ان الاسد معناها الحيوان المفترس او معناها الرجل الشجاع كلمه اسد مفرده هكذا من غير جمله توضع فيه. فراي شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يعني خلاصته يقول مثلا كلمه اسد هي حقيقة في الحيوان المفترس وهي حقيقة في الرجل الشجاع، هي حقيقة في الأمرين، كل الألفاظ حقائق، يعني هي حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، لا تدل على أحد المعنيين إلا من خلال السياق الذي وردت فيه. إذا قلت رأيت مثلا أسدا مثلا يطارد الفريسة مثلا بأنيابه أو مش عارف كذا في سياق معين، إذا فهمنا أن الأسد هنا هو الحيوان. إذا قلت يقاتل بسيفه في المعركة مثلا، إذا فهمنا أنه الرجل الشجاع، فقال هذا حقيقة وهذا حقيقة. ثم يقول يعني ما الذي يمنع أن يكون لفظ الأسد وضع أولا للحيوان للرجل الشجاع ثم نقل عنه للحيوان المفترس؟ يقول ما الذي جعلهم يقولون أن الأسد هو حقيقة في الحيوان ومجاز في الرجل الشجاع لأنه نقل عن معناه الأصلي؟ قال لك ما الذي يثبت أن هذا هو الأصلي؟ قال أنا مثلا لا نوافق أن هذا هو المعنى الأصلي الذي وضع له. هل شهدتم العرب حين وضعوا هذا اللفظ وضعوه لهذا المعنى؟ أو هل وأصلا مسألة هل اللغة وضعية أو توقيفية هذا بحث آخر، يعني هناك أيضا ما يدل على أن اللغة هي بتوقيف من الله تعالى، أن الله تعالى ألهم آدم اللغات وألهم البشر اللغات وأنها بتوقيف من الله تعالى وليست بوضع منهم أصلا. لكن يقول لو سلمنا أنها بوضع من البشر فما الذي يدرينا أنها وضعت لهذا؟ لماذا لا تكون يعني حقيقة في الحيوان في الرجل الشجاع ومجازا في الحيوان المفترس؟ وما الذي يدرينا أنها وضعت أصلا لمعنى ثالث غير المعنيين هذه وأنها نقلت عن هذا المعنى الثالث الذي انقرض استعماله مثلا إلى المعاني التي هي بين أيدينا اليوم إلى آخره؟ فشيخ الإسلام ينكر مبدأ المجاز عموما يعني في القرآن وفي اللغة وكذا. والتوسط في هذا الباب يعني أن نقول إنه يعني الإشكالية في موضوع المجاز وفيما يتعلق بصفات الله تعالى، يعني خطورة إثبات المجاز في القرآن الكريم هو أن يقول قائل إن آيات الصفات مجازة، فهذا نبطله ولا نقر به. آيات الصفات هي على حقائقها نثبتها لله سبحانه وتعالى على حقائقها. لكن لو يعني كثير من علماء السنة يقول يعني إن القرآن فيه مجاز، اللغة فيها مجاز، لكن آيات الصفات هي من قسم الحقيقة، كل اللغة فيها حقيقة ومجاز، والقرآن فيه حقيقة ومجاز، لكن آيات الصفات هي كلها من قسم الحقيقة نثبتها لله سبحانه وتعالى على حقائقها. فمن فعل ذلك يعني فقد سلم، يعني لا يضر بعد ذلك إذا قال بوجود المجاز في غير صفات الله سبحانه وتعالى في بعض الاستعمالات الأخرى، يعني مثلا مثل واسأل القرية، مثلا القرية يقول مثلا هي الأصل في المباني واستعمالها في السكان مجاز. وطبعا شيخ الإسلام يقول لماذا الأصل في القرية؟ يقول القرية في اللغة تارة تأتي للمبنى أو الأرض، وتارة تأتي للساكنين فيها. فكلمة القرية مجردة عن سياق لا تدل لا على هذا ولا على هذا، ليست في أحد المعنيين أظهر منها في الأرض، وإنما من خلال السياق إذا وردت القرية بمعنى ساكنيها فهي حقيقة في هذا المعنى، وإذا وردت بمعنى أرضها فهي حقيقة في هذا المعنى، فكلا المعنيين حقيقة وليس أحدهما مجازا. فقال يعني الآن نتكلم عن أن تحريف المعنى هو التأويل، اللي هو أن نصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى مجازي بعيد. فقال يعني الذين يؤولون آيات الصفات هذا نوع من تحريف المعنى، صرفوها عن المعاني المتبادرة منها ولم يحملوا الآيات على حقائقها، وإنما فسروها بمعاني مجازية، فقال لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا إلى تأويله إلى أن تأويله به أولى، وأنه كما يقال وجه الكلام ووجه الدال ووجه الثوب. فقال بعض من أول صفة الوجه قال وجه الكلام يعني جهة الكلام، ووجه الدال ووجه الثوب يعني، فجعلوا الوجه بمعنى مثلا بمعنى الجهة ونحو ذلك. فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه، فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها؟ وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك، فأين الفكاك والخلاص ولا تحين مناص؟ يعني دائما سبحان الله يعني الذين وقعوا في التأويل يعني هم أولا يعني وقع في أذهانهم التشبيه، يعني هم يزعمون أنهم يفرون من التشبيه، لكن لو أن التشبيه لم يقع في أذهانهم أصلا لما لجأوا إلى التأويل. يعني هم لما عندما سمعوا ويبقى وجه ربك، فما هو المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم؟ تبادر إلى أذهانهم وجه كوجه المخلوق، فهذا لفساد أذهانهم أصلا. يعني المؤمن يعني الموحد يعني الذي كمل يعني توحيده وإثباته لكمال ربه سبحانه وتعالى أصلاً لا يأتيه هذا المعنى حتى يحتاج أن يصرفه أصلاً، لكن هم أولاً تدنست أذهانهم بدنس التشبيه، فلما سمعوا آيات الصفات يد الله فخطر في ذلك يد كيد المخلوق، ثم أرادوا دفع هذا الخطر، وجه الله خطر في ذلك وجه كوجه المخلوق، فأرادوا دفع هذا الخاطر الذي يعني حضر في أذهانهم. ولو أنهم من الأصل يعني عندما سمعوا وجه الله فهموا أنه وجه يليق بكماله ليس كوجه المخلوق، يد الله أنها يد تليق بكماله ليس كيد المخلوق، لو يعني أذهانهم تطهرت من دنس التشبيه أصلا لما احتاجوا إلى التأويل، لكن لما هم أذهانهم أصبحت لا تفهم الصفة إلا على معنى التشبيه فأرادوا صرفها. فهم قالوا لو أثبتنا الوجه، يعني ما الذي دعاهم إلى التأويل؟ قال لك الوجه هذا صفة المخلوق، المخلوق الإنسان هو الذي يكون له وجه، فإذا ننفي الوجه عن الله تعالى نفسره بمعنى آخر حتى لا يشبه المخلوق. فنقول لهم طيب لماذا تفسرون الوجه؟ قالوا نقول وجه الكلام ووجه الدار، كما نقول وجه الكلام ووجه الدار يعني جهة الكلام وجهة الدار، فإذا إيه وجه ربك يعني جهة ربك أو نحو ذلك، يعني ففروا من تفسير يعني فوقعوا في التشبيه. نقول لهم طيب ما هو إذن إيه الوجه بالمعنى الذي أثبتموه لله تعالى هو مستعمل في الكلام وفي الدار وفي الثوب. ليس الكلام والدار والثوب ليست مخلوقات ولها وجه بنفس المعنى الذي تفسرون به وجه الله. إذا أنتم فررتم من إثبات وجه يعني يشبه وجه الإنسان وأثبتتم وجها يشبه وجه الثوب ووجه الدار، فإذا فررتم من تشبيه ووقعتم في تشبيه أقبح منه. فلماذا من الأصل لا تقولون وجه يليق بكمال الله تعالى ليس كوجه المخلوق ونثبت الصفة على ما هي عليه؟ قال وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب لك يد عندي أي نعمته، فبرضو من الاستعمال المجازي لليد أن اليد تأتي بمعنى النعمة. فأولوا اليد يعني صرفوها عن المعنى الظاهر لأنهم وقع في أذهانهم التشريح أن سمعوا صفة اليد فأولوها بالنعمة. قال فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتان، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله تعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال وإن تعطوا نعمة الله لا تحصوا، فنعم الله لا تحصى. لكن لما قالوا يد الله يعني نعمته طيب بل يداه مبسوطة أثبت يدي، فهل الله تعالى له نعمتان فقط؟ قال ويكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي. قال فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ يعني دائما الحديث في الصحيحين فيها فضيلة لآدم عليه السلام، الناس يدعون إلى آدم يقول أنت أبو البشر خلقك الله بيده اشفع لنا عند ربك وأسجد لك ملائكته. فكون الله تعالى خلقه بيده هذه مزية له على بقية البشر ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تعالى أن الله اصطفاه وخصه بهذه النعمة أنه خلقه بيديه. قال فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ إذا كان خلق الله آدم بيده يعني بنعمته، كما كل البشر خلقه الله بنعمته، ما مزية آدم؟ إذن ليس له مزية على غيره. ويكون قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أي مطويات بنعمته، أي يقول هذا القائل. وقال آخرون منهم بقوته استشهادا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. لو قالوا لهم أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا ما معنى قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وأي فضل لآدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوته؟ يعني الله تعالى كل إبليس لماذا لا تسجد؟ لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني آدم له فضيلة على إبليس أن آدم خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى. فإذا فسروا قالوا اليد معناها القوة، إذا إبليس أيضا بقوة الله تعالى خلقه. وما معنى قوله تعالى للملائكة لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان؟ أفلم يخلق الله الملائكة بقوته؟ يعني هذا في تفضيل الصالحين من البشر على الملائكة، أن الله تعالى خلق الملائكة بقوله كن فكان، لكن الصالحين من البشر هم ذرية من خلقه الله بيده. وأي فضل لآدم عليهم إذا لم يكن خلقه الله بيده الذي هي صفته؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قالوا كما تأولوا الاستواء بالاستيلاء، إنسان أخذ للتأويل تأويل الاستواء بالاستيلاء، قالوا استوى على العرش، قالوا استولى على العرش. واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني وشاعر في زمن بني أمية، قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. قال فعدلوا عن أكثر من 1000 دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه. مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك. أصلاً هذا البيت منحول، يعني لا يثبت عن الأخطل النصراني بسند صحيح. الأخطل شاعر في زمن بني أمية، يعني النحاة يحتجون بشعره في الإجمال والعموم، لكن هذا البيت أصلاً لم يثبت عنه. ثم إنه كان نصرانياً لم يكن مسلماً، وهو من فهو يقول نصراني، والبيت منحول إليه أصلاً، لا يثبت عنه ولا تصح نسبته إليه. فتركوا 1000 دليل من القرآن والسنة، كما مر بنا عندما ذكرنا أدلة استواء الله تعالى على عرشه وأدلة علوه عز وجل، مرت بنا يعني قلنا أنواع عديدة، كل نوع تحته عدد كبير من الآيات والأحاديث. يعني نوع منها اللي هو رفع اليدين إلى الله تعالى في الدعاء، فقد ورد فيه 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء. هذا نوع واحد من أنواع الأدلة اللي هو رفع اليدين إلى الله تعالى في الدعاء، مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع مثلا تحته 100 حديث، مثلا آيات الاستواء، آيات العلو، التي فيها اسمه العلي واسمه الأعلى، التي فيها الفوقية، آيات والحديث التي فيها الفوقية إلى آخره. فيتجمع من ذلك أكثر من 1000 آيات وحديث في إثبات علو الله تعالى. تركوا هذه النصوص كلها وأخذوا بهذا البيت وأمسكوا به، معنى استوى معناها استوى. قال: وقد سئل ابن الأعرابي، بعقل عامة أهل اللغة انكروا ذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء من الوجوه البتة. قد سئل ابن الأعرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه، فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. قال: انتهى كلامه. يقول الإمام ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة، أنكر أن يكون العرب يستعملون استوى بمعنى استولى. قال الاستيلاء هذا لا يكون، العرب لا تستعمله إلا في اثنين بينهما مضادة ومنازعة يتنازعان على شيء، فغلب أحدهما الآخر فالغالب يقال استولى على الشيء، إذا أخذه بمغالبة بخصم. فتعالى الله عن ذلك. يعني إذا هم يعني لما أرادوا أن يفروا من التشبيه بزعمهم أنه قال لو أثبتنا الاستواء ففيه تشبيه لله تعالى بالمخلوق، ففسروه أو أولوه بالاستيلاء، والاستيلاء هو أيضا صفة المخلوق. يعني حتى نفس البيت الذي عندهم لو سلمنا به جدلا وأثبتناه ففيه إيه؟ قال: قد استوى بشر على العراق. الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، جعله صفة لبشر، بشر أحد أمراء بني أمية، فجعل هذا الأمير إيه؟ استوى بمعنى استولى. إذا الاستواء الذي بمعنى الاستيلاء هذا صفة المخلوق، فانفروا من إثبات الاستواء لله تعالى بزعم أنه صفة المخلوق وفسروه بالاستيلاء، والاستيلاء هو صفة المخلوق بدلالة نفس البيت الذي استدلوا به. قال: وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجرده عن الأداة، استوى إلى غير استوى على. قال: ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع. الاشتقاق الصغير اللي هو زي علم الصرف، يعني اللي هو إيه؟ يعني يكون عندنا مادة ونأخذ منها يعني المصدر، نأخذ منه الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان إلى آخر إيه؟ أنواع المشتقات المختلفة. يعني كتب مثلا نقول كاتب ومكتوب وكتاب وكتاب ومكتب ومكتب، مكتب اللي هو آلة الكتابة، والمكتب مثلا مكان الكتابة، والكاتب اللي هو من قام بالكتابة، والمكتوب الذي وقعت عليه الكتابة إلى آخره. فيكون عندنا مادة ونشتق منها أنواع المشتقات، يعني أكثر من 100 مشتق، نأخذ الحروف الأصلية بالكلمة ونفرع منها المشتقات ونفهم معانيها تبعا لذلك. فلغة العرب لغة اشتقاق، وتفصيل ذلك يأتي في علم الصرف. هذا الاشتقاق الصغير. هناك اشتقاق كبير وهو يعني ليس من من المادة الواحدة فقط، وإنما بتقليب الحروف. يعني إذا جئت مثلا إلى الكاف والتاء والباء فتبدأ تقلبها بجميع تقاليبها. يعني إذا بدأت بالكاف وبعدها تاء وباء تقول مثلا كتب، وبعدين تجيب كبك بالعكس، وبعدين بكك وبكت، وبعدين جبنا نجيب الكاف في الأول تجيب التاء في الأول وبعدها تقول تكب وتبك. فنشوف مثلا منها هذه المواد لابد أن تجد بينها رابطة، وهذا يسمى فقه اللغة، يسمى فقه اللغة. وأيضا كتب فيه الفارسي، وكتب فيه ابن فارس كتاب الصاحبي، وكذا في فقه اللغة والثعالبي أيضا وكذا وآخر، فكتبوا كتبا في هذا الاشتقاق الكبير اللي هو أنك تجيب الحروف الثلاثة وتقلبها بتقاليبها الستة، وجميع مشتقاتها لابد أن تجد بينها روابط. يعني كل الحروف هذه المادة لابد أنها يجمعها معنى جامع مشترك يجمع بين هذه المادة. وهناك نوع آخر يقال له الاشتقاق الأكبر، يعني عندنا الصغير والكبير والأكبر، وهو يعني في الحروف الثلاثة تأخذ حرفين منهم بس، وبعدين تبدل الثالث بالحروف التي اتحدت معه في المخرج وتوجد الروابط المشتركة بينها. يعني تيجي مثلا يعني زي مثلا نهيقة ونعيقة مثلا، الهاء والعين مثلا، الحروف الحلقية مثلا تبتدي تجيب الحروف الحلقية وتبدل تجيب الكلمة ثلاثة أحرف، إذا فيها حرف حلقي تبدله مع الحروف الحلقية الأخرى وهكذا. يعني إذا حرف مثلا كل حروف اتحدت مخارجها تبدأ تبدل بعضها ببعض من الحروف التي اتحدت معها في المخرج. الحروف الشفوية مثلا باء والميم مثلا تبدل الباء بالميم في المواد اللي فيها باء والمواد اللي فيها ميم، فتضع الباء مكان الميم والميم مكان الباء وتبدأ تشوف مواضع الاشتراك. أيضا ستجد روابط معنوية بين هذه الكلمات أيضا تربط بينها وكذا إلى آخره. يقال له الاشتقاق الأكبر، أو بعضهم يسميه الاشتقاق الكبار، بعضهم يجعله قسما آخر يعني. بعضهم يجعل الكبار اللي هو في التوليد من اللغات الأخرى إلى آخره. فإذا في موضوع الاشتقاق يقول يعني الاستواء والاستيلاء ليس بينهما رابط، لا من جهة الاشتقاق الصغير ولا من جهة الاشتقاق الكبير. يعني لا الاستواء والاستيلاء لهما يعني نفس المادة، ولا هي من تقليدات حروف المادة. يعني استوى ليس فيها لام أصلا، يعني حروف استوى اللي هي الحروف الأصلية السين والواو والياء مثلا، أو الألف اللي هي المقصورة هذه التي أصلها ياء، يقول استوى يستوي فترد إلى ياء. فمثلا السين والواو والياء هذه الحروف الأصلية، فسواء الاشتقاق الأصلي الاستيلاء ليست مشتقة من الحروف الثلاثة اللي هي السين والواو والياء، ولا هو من الاشتقاق الكبير لأنه ليس أيضا تقليبا لها، يعني مثلا بتقليم حرف منها على الآخر، فلا هو صغير ولا هو كبير، ولا لا علاقة للاستيلاء لا علاقة له بالاستواء. بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع، وقد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الصواعق، وبين بطلانه من 140 وجها فليراجع. يقول ابن القيم رد تأويل استوى باستولى من أكثر من من 40 وجها، من أكثر من 40 وجها. فيعني وجوه عديدة في إبطال هذا التأويل. قال وكما أول أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره، فيقال لهم أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وحيد، فماذا يخص السحر بذلك؟ يعني مثال آخر للتأويل، ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره أوله بنزول أمر الله، فقال إن أمر الله تعالى ينزل في كل وقت وحيد، فما مزية السحر؟ إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وقت السحر هو الساعة الأخيرة من الليل، فهو السحر هو جزء من الثلث الأخير من الليل الذي ينزل الله تعالى فيه. فالله تعالى يعني إذا كان النزول ونزول أمره فأمر الله ينزل في كل وقت، وقال آخرون ينزل ملك بأمره، فنسب النزول إليه تعالى مجازا. كل ينزل ربنا يعني ينزل ملك من ملائكة، فيقال لهم قال هذا من باب المجاز، فيقال لهم هل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته، وهل يمكن للملك أن يقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ يعني سبحان الله، تشوف لفظ الحديث أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. كيف يكون ملك يقول لك ينزل ملك ويقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ كيف يتصور أن يكون هذا قول ملك وليس قول رب العالمين سبحانه؟ وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول ينزل ملك في أمر الله؟ يعني لماذا يظن في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني تعالى الله عن ذلك؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه كأنه يلبس على الأمة ويستعمل ألفاظا ملهمة لمعانية، لأنهم يعني يعتقدون أن نزول الله تعالى يعتقدون أنه كفر وأنه ضلال وأنه تشبيه، فيقولون طب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك كما تزعمون، لماذا يلبس النبي عليه الصلاة والسلام بزعمكم على الأمة ويأتي بألفاظ ظاهرها الكفر والتشبيه والباطل لو كان الأمر كذلك؟ وهل قصرت عبارة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله تعالى يقول لكم كذا أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك؟ لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ثم ذكر تأويل المجيء لفصل القضاء أنهم أولوهم مجازا، وقالوا يجيء أمره، يجيء أمره، هل ينظرون إلا أن تأتيهم قلب؟ استدلوا بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله. فقالوا أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته، وأنه يجيء حقيقة ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة؟ يعني قالهم حملوا آية على الأخرى، قال لماذا لا نؤمن بالآيتين ونثبت الآيتين؟ يعني أمر الله يجيء بدليل أو يأتي أمر ربك، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى عز وجل نفسه يجيء أيضا بدلالة إيه؟ أو أن يأتيهم الله، والملائكة أيضا تأتي وتجيء بدلالة قول تأتيهم الملائكة. فأهل السنة يؤمنون بهذه الآيات كلها ويثبتون جميع ما فيها، فكما أن مجيء ملائكته لا ينفي مجيء أمره، فمجيء أمره لا ينفي مجيئه، مجيء نفسه سبحانه وتعالى، مجيئه بنفسه سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. قال وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز إلى أن قال. ثم قال ما الذي يختص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة؟ قال وتأول النظر إلى وجه الله تعالى في الدار الآخرة بالانتظار، من التأويلات الباطلة تأويل النظر إلى وجه الله تعالى بالانتظار، وقالوا إنه كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نورك، انظرونا يعني انتظرونا. والجواب أنه إذا كان النظر بمعنى الانتظار يتعدى بنفسه من غير أداة، انظرونا ملاحظون ليس فيها أداة، لكن قوله تعالى إلى ربها ناظرة هنا متعدي بأداة الجر أو حرف الجر وإلى، فإذا النظر عندما يتعدى بإلى يكون معناه الرؤية، وأما إذا تعدى بنفسه يكون معناه الانتظار، لكن النظر المتعدي بإلى لم يأتي في لغة العرب استعماله بغير إيه معنى الرؤية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في الأحاديث قال إنكم ترون ربكم في قال في أكثر من 50 حديثا صحيحا ومرت بين الأحاديث من شبهاتهم استدلالهم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار. وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيرا، التفسير الأول لا يرى في الدنيا وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، والتفسير الثاني لا تدركه لا تحيط به، فقالوا نفي للإحاطة وليس نفيا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة، حتى رؤية الله تعالى في الآخرة ليس فيها إحاطة بالله تعالى، يعني تعالى الله عن ذلك أن الإحاطة في حالة رؤية المخلوق لمخلوق مثله أو أصغر منه، فبصره يحيط بهذا المخلوق، يعني يصبح بصر الإنسان محيطا بهذا المخلوق. لكن حتى في المخلوقات منها ما لا يحيط به بصر الإنسان كرؤية الشمس ورؤية القمر، يعني ليس فيها إحاطة بالشمس أو بالقمر مع أنها مخلوقات مثلك، لكن لكبرها وعظمها وارتفاعها لا يحيط بها بصر. فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ فإذا نفي الإدراك معناه نفي الإحاطة وليس نفيا للرؤية. أو نفسرها هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه أو تفسير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه في الدنيا. ومر بنا يعني أن الله تعالى قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فأثبت رؤية تراء الجمعان ونفى الإدراك. إنا لمدركون قال كلا، فجيش موسى رأى جيش فرعون والعكس، لكن لم يدرك جيش فرعون جيش موسى عليه السلام، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. ومن إفتهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، قالوا لن تراني نفي مؤبد يعني على التأبيد، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلقا لفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهو موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من أئمة اللغة أن نفي لن بالتأبيد مطلقا إلا الزمخشري ترويجا لمذهبه لأنه كان معتزليا، لكن نقل كلام الإمام ابن مالك رحمه الله. الإمام ابن مالك قال في ألفيته قال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا، يعني أئمة اللغة يقولون أن النفي بلن مؤقت كما إيه في قول في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، فنفي الرؤية مؤقت يعني بالدنيا ليس مؤبدا في الدنيا والآخرة. والقائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى امدك، يعني الذي كشف الحجاب للجبل حتى امدك الجبل، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاتضح أن قوله تعالى لموسى لن تراني إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها، كما قرر تعالى ذلك بقوله ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى يعني كشف الحجاب سبحانه وتعالى للجبل فاندك الجبل، فكيف يثبت موسى عليه السلام لذلك وهو بشر خلق من ضعف؟ وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فيمكنهم الله عز وجل من النظر إليه، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه لا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا إلى آخر كلامه. إذن ما زلنا في الأمر الأول الذي يعني على السني يعني يتجنبه في صفات الله تعالى، وهو التحريف. والتحريف نوعان، تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف المعنى هو التأويل، هو التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معاني محتملة بعيدة من غير دليل يقتضي ذلك أو مع معارضة أدلة تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره الذي تبادر منه. نعم. نقف هنا إن شاء الله للأمر الثاني اللي هو موضوع التعطيل، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نأخذ يعني ما تيسر من دروس المصطلح. هذا هو الدرس.